المدخول المرضي على الحرم في على المدخول المرضي على الحرم نسترهون حتى يعتبر إلى فمن جميع على تحريم حتى إذا فتح المجال أمام أنت ما قرأ سماء البحر أو تعليم دخول لكن بالنسبة للقياس ما جاوب أنا بقول ولا تأخذني فيما أقول أنا مش واجبي أن أعلم الناس من العلم الذي عندي فقط هذا واجب ثاني أعلم الناس كيف تكلم ويسألوا وكيف يجاوب شايف تأخذني بهذا الشيء ولا تأيدني لذلك أنا حريص إني أعلم حتى الشيء اللي أنت ما تسأل عنه شو رأيك؟ حتى الشيء اللي أنت ما تسأل عنه أنت لو تسأل شيء أنا والدي يوم لكن أحيانا جوابي أنا بيتنا على سؤال مني إلهي أنت ما تنتبه السؤال وتجاوب عنه مش العيب عن الغريبة يجاوبني مثل ما فعل جارك الجنب جارك أنا بسأل عن شيء هو يجي وقع لي أشياء ما لي بحاجة إلا يجوز يجي وقت الحاجة لكن هل ما لك في غير أنت أنا سؤالي الآن ما طرق سمع بحث في أدلة التحريم الدخان تقول لا تقول لا مجرد سماع السلفي سماع المجتمع انا سمعت السلف سمعت ان الناس حرموا وناس حللوا وناس ابقوا ولكن الادله ما بعد يقول الرسول عليه السلام تاب الله ورسوله شنو تاب فيه؟ عارف شو اليوم في مرة حتى إذا كنت عارف منشي لغيره إذا ما أنا عارف موقف عنده لا مش فاهم لا ضرر ولا ضرار معناه لا يجوز للمسلم أن يضر نفسه ولا يجوز للمسلم أن يضر غيره لا ضرر لنفسه ولا ضرار لغيره واضح؟ الآن شو اعتقادك أنت الدخان حسب ما علمت مضر بشاربه ولا نافع؟ إذن صح أنه بنقول له ما بيجوز أنت تشرب دخان لأنه مضر إلى والرسول يقول لا ضرر صح؟ هذا دليل وعن طلب تماما انت الشطر الثاني من الحديث لا ضرار مثل ما سألتك عن الشطر الاول من الحديث انت تعرف انه شارب الدخان بدور نفسه قد اجبت الايجاب في الاطلاق الان في عندك استيعاب لجواب السؤال الاتي تعرف أنت لأن هذا مش عن الدخان بضرب غيره. إذن هو جمع شقين حديث في المخالفة، هو بضرب نفسه وبضرب غيره. إذن شو الدليل أفضل دليل؟ في أدلة ثانية أتباعنا، بس هذا دليل منصب على الدخان صب، لا ضرر ولا ضرار، يضرب نفسه ويضرب غيره، ومشروب انه ما بيجوز يضرب نفسه، فضلا انه ما بيجوز يضرب غيره. نعم؟ الحديث. نعم. تفضل. الحديث قام التحريم حرام. طبعا التحريم في هذه الطبعة. شو يعني هذا الشك؟ قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. شو يدل هذا على التحريم ولا على التنزيه؟ على التحريم، مو بالي في يعني من أحسن كيف؟ شكر الدين لا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا ضرر ولا ضرار. شكر الله العربي. أما في أمر به للعيوب، في أمر به للاستهبال، في أمر به للإرشاد. نعم، في شيء، لكن شو جاب من العيوب؟ يعني نحن هلا في الرجال. لا ضرر ولا ضرار. عربية بيقول لا يجوز أن تضر بنفسك ولا يجوز أن تضر بغيرك. فالآية القرآن جديد. إذا قرأت بودي آية القرآن على التعليم. أما ضررت عليك. أنت مسلم بإذن الله. أي مؤمن بالله بالطبع. المؤمن برسول الله في ليش عم تسأل السؤال؟ لأنه لأنك أنت ما قنعت بكلام الرسول رجعت كلام الرسول. ها؟ ها؟ عرفت شو بتقول؟ أنت بتقول في ناس هيك وفي ناس كمان بردوا عليه هيك. فأنت كيف بدك تعرف ما شو بتقول بعدين؟ حاضر؟ هذول نعم كمان شو بدك ايه هذول الناس هذه بدهم معه محاضره خاصه لا ليعرفوا قيمه سنه الرسول عليه الصلاه والسلام بدهم محاضره خاصه لبيان قيمه سنه الرسول عليه الصلاه والسلام وأن من لا يهتم بهذه السنة فليس مسلما أبدا ليس مسلما إن صلى وصلى كان هو سوف لا يستطيع أن يصلي سنة قولا في مدة سنة رسول الله أنا واحد بيقول لك في آية في القرآن ليش ما عندك كلام الرسول عليه السلام بيقول على عينك بيقول لك بيقول لك بيقول لك بيقول لك على عينك طيب على هذا خليك مع كلام الرسول على هذا خلينا ننتقل لقضية ثانية لتأكيد أن الضرر هنا حرام. أظن أنك تعرف قوله عليه السلام: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا تغن صلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وتعرف أن الشجرة الخبيثة هي الطور أو النصر، وأن أكل الطور والنصر حلال مش حرام في الإسلام، لكن راح تنكرها. فإذا جاء وقت الصلاة ومثل ما فرض عليه يصلي صلاة الخمس، فرض عليه يصليها مع الجماعة، تعرف المشكلة أنت. شو رأيك إذا أمر مسؤول أنت يا آكل الثوم والبصل الحلال ما بجد لك تروح إلى المسجد تأدي فرضك